الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 11 من شهر شوال لعام 26400 الموافق ليلة 13 من الشهر 11 لعام 2005، صح؟ وكتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة كم؟ 6200 قول معي و1000. طيب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد اللي هو شرح كتاب التوحيد الشارح يعني، المتوفى سنة 58200 و1000، صح؟ مكتوب عندي 58، خطأ يعني عندي صح؟ 85 و58، 85 صححها يعني على مسؤوليتكم. من اللي عنده 58؟ في عنده 58؟ 58؟ إذا تحققوا منها. طيب، 85؟ مع النظارة صارت أشياء يعني، بس أنا عندي 58، ظهرنا لقبنا 85. طيب، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. هذه الآية الكريمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها عموم. العموم في قول تعالى شيئا، فهي نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم. فكيف تفيد العموم؟ يعني كيف يكون معنى حينئذ؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به أي شيء كان مكان. شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، يعني فلا تشركوا بالله أي شيء، لا ملائكة، لا أنبياء، لا أهل البيت، لا أولياء، لا صالحين، لا أصحاب كرامات، لا شمس، لا قمر، لا شجر، لا قبر، لا صحابة، لا أنبياء، لا مرسلين. كيف استدلل بهذه الآية على أن الله عز وجل نهى عن الشرك كله عمومه؟ كيف؟ نكرة في سياق النهي، لا مو أول، هنا نهي. وقل لا تشركوا، هذا نهي، في فرق بين النهي والنفي. النهي ينهاك عن فعل شيء معين، من حيث الإعراب لا ناهية تجزم الفعل المضارع، وهنا لا تشركوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما النفي يقول مثلا: لا رجل في الدار، لا إله إلا الله، ها؟ لا هامة ولا صفر، هذا اسمه ايش؟ نفي. اما اذا قالك لا تشركوا، لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، لا تضحكوا، لا تتأخروا، لا تغفلوا، لا تظلموا، هذا اسمه ايش؟ لا تشرب، لا تأكل، لا تمشي، لا تجلس، لا تتكلم، هذا اسمه لا، لا الناهية، فهي جازمة. فشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. تفيد العموم كيف يكون المعنى عند ها؟ لا تشرك بالله ايش؟ اي شيء، حتى ولو ملكا من الملائكة، حتى ولو ملكا من الملائكة، حتى ولو رسولا من الرسل، حتى ولو رسول من الرسل الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش الناس يقول مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد؟ ها، هذا الشرك. المفروض يا شيخ الإنسان مدد يا الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها، ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار. إذا ما الذي يمد بالعفو والعافية والمغفرة والأموال والبنين والتوفيق والنجاح والشفاء؟ من الذي يمد؟ الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي. إنما محمد صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته واتهمت زوجته وقتل أصحابه وهجر من مكة، هذا وهو حي، كيف وقد مات؟ كيف تنادي تقول المدد يا رسول الله؟ ايش تقول المفروض الواجب؟ ها، المدد يا الله، مدني يا الله بالعفو والعافيه بالمغفره بالولد بالشفاء. والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكره في سياق النهي تفيد العموم والمعنى، اي لا تشركوا بالله ها أي شيء من الأشياء، لا ملائكة، لا جن، لا إنس، لا البيت، لا أولياء، لا صالحين، لا مهاجرين، لا أنصار، لا أصحاب كرامات، وإنما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم. بالله عليك يا عاقل، الله يقول ادعوني أستجب لكم، لماذا تدعو غيره؟ لماذا الله يقول ادعوني أستجب لكم؟ أم أنت شاك بوعد الله، شاك بخبر الله؟ الله يقول ادعوني، ها ايش ادعي أستجب؟ ليش تدعو غير الله؟ لا تدعو مع الله إلها آخر. وفي الحديث الصحيح الصريح ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ما قال فليستجيبوا لأولياء، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. كم مرة كررناها؟ ها، 10 مرات يمكن، تعد على بالك 10 مرات. لكن مع أن كررناها نسأل الآن، اسمك؟ محمد. يلا، ماذا تفيد هنا شيئا؟ تفيد النكرة ولا تفيد العموم؟ تفيد العموم. كيف دلت على العموم؟ لأنها نكرة في سياق النهي. كيف يكون المعنى حينئذ؟ أي شيء. واضح؟ طيب أكمل. وهذه الآية، لا مو هذه الآية، قال فوق هي أول شيء، الآية راح يمتن أول شيء. وقوله واعبدوا الله ولا، قال المصنف أو قال الشيخ محمد الوهاب أو قال، نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا. حبيبي الآية اللي بعدها خلصنا منها، خلصنا الآية هذه وخلصنا الشرحها، ليش ما كملنا؟ وهذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة هي الآية اللي بعدها. نعم.

أول شيء نهى عنه، ولذلك طابقت ذلك، طابقت الكتاب السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، وهو من حديث هذا الكتاب. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، ثم ذكر الباقي. وقال في الصحيح أيضا من حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله أو الإشراك بالله. ولما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فهو أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. لمن لا يغفره؟ لمن مات عليه ولقي الله عليه. وليس معنى أن الله لا يغفره أي أن لو تاب المشرك لا يتوب الله عليه، لا، إن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن تاب من الشرك ودخل الإسلام تاب الله عليه، لكن لا يغفر الله للمشرك إذا مات على شركه ولقي الله عز وجل على الشرك، بل لا يغفر الله عز وجل حتى الشرك الأصغر. من مات عليه ولقي الله وقد أشرك بالله شركا أصغر أيضا لا يغفره الله، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية فيها عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أن والفعل المضارع بعدها أن المصدري والفعل المضارع يكونان مصدر، فالمعنى إن الله لا يغفر الشرك، أو إن الله لا يغفر شركا به، فلا يغفره الله تبارك وتعالى. لما كان الذنب هذا عظيم بهذه الشناعة لا يغفره الله، يوجب صاحبه دخول جهنم، كان على المسلم أن يعتني عناية كبيرة بمعرفته. لما يعرفه؟ لكي يحذر منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي حديث أبي هريرة لما قال اجتنبوا السبع المبيقات بادروا، فقالوا ماذا؟ قالوا ما هن يا رسول الله؟ فلا بد أن يعرف الإنسان الخير والشر ليتجنب، ليمتثل الخير ويتبع الخير ويتجنب الشر. ومن لا يعرفه ولا يعرف شناعته ولا مصير المشرك ولا ما يترتب على الشرك يتهاون به ويقع فيه، وربما يقلل من شأنه. حتى قيل أن أحد علماء الدعوة، سمعت علماء الدعوة يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب، مشايخ الله وتلاميذه وجماعة يسمون علماء الدعوة، ها، كان يدرس بعض طلابه التوحيد والتوحيد، كأن بعضهم قال يعني خلاص عاد التوحيد انهضمنا. فغاب عنهم ثم رجع فقال أول ما سمعتم خبر جايب لهم آل فلان ما حدث لهم؟ قالوا وماذا حدث؟ قالوا جاءهم معتدي ودخل على البيت فاعتدى على ابنة لهم. قالوا أعوذ بالله، شنعوا الأمر، واحد معتدي واعتدى على بحر من بناتهم، شيء عظيم. قال وما سمعتم؟ آل فلان قال وقع عندهم يعني مريضة فيها صرع، فذهبوا إلى كاهن فأمرهم أن يذبحوا ديكا. قال أعوذ بالله، هذا الشرك. قال سبحان الله، شنعتم الزنا ولم تشنعوا إيش مثل ذلك؟ إيش الشرك؟ لازم الشرك لابد يعتبر المسلم هو أعظم ذنب. ولذلك بعض طلبة العلم، واحد أخواننا توفي رحمة الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز صحابي متزوج وقد فعل الفاحشة، فجاءه فقال يا رسول الله زنيت، قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه الجهة الأخرى فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من خلفه فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. فجاء من تلقاء وجه فقال يا رسول الله زنيت، قال اذهب. فقال رجل استنكره، ايش من راحته؟ هل هو سكران؟ معقول جاي يقول انا زنيت؟ فشم رائحته قال ايش ما به من سكر. دعا اهله قال به جنون؟ قال لا مو مجنون صاحي، زاني متزوج. يقول زنيت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع ويعرض عنه أربع مرات ويعرض عنه. قال بينما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا زاني كنا ما يسمع، مرة مرتين ثلاث يقول له روح اذهب. بينما لما قال ايش قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ها عجلها خلل مشانها. مع ان هذا يسمى عند علماء التوحيد ايش الشرك اللفظي، ومع ذلك لم يقلل النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، كان محافظا على جناب التوحيد ويحمي التوحيد عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. ولما قال مسلمة الفتح ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني حدد لنا شجرة يا رسول الله نتبرك فيها، نعلق فيها أسلحتنا كما يعلقون أسلحتهم على شجرة. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. شجرة، ما قالوا يا رسول الله صنم، ما قالوا إله، ما قالوا قبر، قالوا شجرة. قال قلتم والذي نفس بيده، الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. ما أجلها بعدين، مع أنه في طريقهم إلى القتال، هم في الجهاد، هم توجهوا خرجوا من مكة للطائف ليقاتلوا ثقيف لموقعة حنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فوتها بعدين، لأن أعظم ذنب يجب العناية بإنكاره وتبيينه والتحذير منه هو الشرك بالله تبارك وتعالى بجميع أنواعه وصوره. لذلك بدأ الله بذكره فقال ألا تشركوا، ألا تشركوا به شيئا. ويقال في قوله شيئا أنها يا إخوان نعرف نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالمعنى لا تشرك بالله أي شيء من الأشياء، حتى لو كان على البيت، على البيت، حتى لو كان عنده كرامات واحد من الأولياء الصالحين تبع ربنا أيضا ما يجوز، حتى لو كان تبع ربنا لا يجوز، تبع ربنا حق نفسه إن كان صالحا، إن كان صالحا أوليا أو نبيا ينفع نفسه، لكن ما يجوز أنا أدعوه من دون الله، بل أدعو الله وحده. نعم كمل. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك الصوم. كيف يعني إزالة الرق عنهما؟ يعني كما لو وجد أحد أباه مملوكا معروف السوق، كم يقول طالع شوف البضاعة ولا الوالد أخ، يجب وجوبا عليه أن كان قادرا يشتريه ويعتقه. واضح؟ نعم. وترك السلطنة عليهما، الله أكبر، وترك السلطنة هذا مو موجود الأيام ولا موجود؟ ها موجود واحد سلط على والديه ورفع صوته، ها قاعد حق مدرسة قوم قوموا، ها قل روحك خلاص قرينا تو الناس في ناس سوى كذي، لا ما في، لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال الصحابة لما كانوا صحابة قال يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه؟ واحد يسب والديه وين صارت استنكر، أو يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبره لاعنا لوالديه لأنه تسبب بلعنهما. فبالله عليكم هذا الذي يتسبب بلعن والديه عندما ها يسب الآخرين هذا وقع بإيش؟ بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فكيف إذا توجه إلى والديه وسبهما مباشرة؟ هذا اللي تسبب وقع بإيش؟ بأكبر الكبائر. نسأل الله العافية. طيب. وإحسانا نصب على المصدرين وناصبه فعل من لفظه تقدير وأحسن بالوالدين إحسانا. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئلوا بناتكم لا تئلوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله جدا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جواب النبي صلى الله عليه وسلم مطابق للآية. أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. وكان الناس في جاهليتهم قلة ثقتهم بالله تبارك وتعالى يقتل أحدهم ولده حتى لا يشاركه الطعام. وكان بعضهم يأذي البنات خاصة، يقول هذه يعني تأكل وتشرب ولا تنفعنا شيء لا في قتال ولا في عمل. الظهر أول النساء عندهم ما هم موظفات. وأصل هذا الفعل الشنيع الكبير الذي يدل على قسوة القلوب أن رجل من بني تميم قاله قيس بن عاصم فقاتل مع قبيلة أخرى فأخذت ابنته مع القتال، أخذت ابنته وأخذها سيد القوم أولئك وتزوجها، ثم حصل بينهم صلح فدعا ابنته فاختارت زوجها. ما أخذها بالقتال، يوم نتصالح طيب ابنتي، قالت لا أبي زوجي. فآل قيس يعني أقسم أن لا تأتيه ابنة إلا وعدها وهي حية، يعني تفنها وهي حية. جاهلية. ففعل ذلك وتبعه الناس على هذا. والله يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي هذا من البلاغة ما فيه، وهو أن الله يقول وإذا الموءودة سئلت، إذا الله عز يذكر بأن الموءودة ستسأل بأي ذنب قتلت وهي لا ذنب لها، هي عاجز عمرها ساعات، يمكن ساعة ساعتين، بل ذكر أن بعضهم إذا حضر يعني إذا قرب أو حضر الولادة لزوجته ذهب بها إلى حفرة. طبعا ما كان في سونار، تدري ما في سونار، أول ما يدري راح يطلع له، يحفر حفرة وخليه يتواجد عند الحفرة، ها جارية على طول من الرحم إلى الحفرة. قسوة، ما في إيمان، ما في خوف من الله عز وجل. لولا أن الله عز رحم الأمة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لما زالت آثار الجهل هذه موجودة، لكن كان الناس في ضلال مبين. فمن الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا من الضلالات. فالله يقول، شوف البلاغة والوعيد الشديد، يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه الموءودة يقول الله ستسأل بأي ذنب قتلت، فكيف بمن وأدها، كيف بمن قتلها. وبعضهم يقتل حتى الذكور يخشى أن يشاركوه في الطعام، فقال الله عز وجل ولا تقتل أولادكم. من إملاق، يعني إيش؟ بسبب الفقر. يقول ثم قلت ثم أي، طبعا في رواية قال لما قال أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ابن مسعود إيش؟ إيش قال ابن مسعود؟ إن ذلك شيخ، قال من قال؟ قال إن ذلك لعظيم. وهذا يدل على أن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة، أمر عظيم. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يدل على ماذا يا أخوان؟ أن المنفرد بالربوبية أحق أن يفرد بالألوهية، هو الذي خلق، إذا الواجب هو أن يعبد. لماذا يعبد الولي؟ لماذا يعبد الجن؟ لماذا يعبد فلان؟ ما خلق، ما بيده جنة ولا نار، لا يملك، لكن الله عز وجل أهل للتقوى وأهل للمغفرة وأهل للعبادة لأنه خلق. فتعليل النبي صلى الله عليه وسلم رائع، أكبر من رائع، يقول أن تجعل لله ندا، والحال أن الله هو الذي خلقك، فكيف وهذه الحال وهذا الواقع أنه الذي خلقك وأنت تجعل له ندا؟ قال جل وعلا فمن يخلق كمن لا يخلق، لما ماذا عبد الله وعبد معه آلهة أخرى، قال الله كيف تجمعون بين هذا وهذا؟ ولذلك إذا دخل أهل النار النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ساوى بين الخالق الكامل من كل وجه مخلوقا ميت ناقص من كل وجه. وهم يعتقدون عقائد استقرت في قلوبهم الخاوية من توحيد الله، بأن لهؤلاء الأولياء قدرة على إنجاح فلان والانتقام من فلان وأن تحمل فلانة وأن تتزوج فلانة وأن ينجح فلان وأنوان، عندهم اعتقاد. لذلك البعض يناديه سرا، يناديه ببكاء ويرجوه ويتوسل إليه، خذ بيدي، يقول له خذ بيدي، عرفتم؟ وقد حدثني أحد المسلمين وكان قبل ذلك مشركا يدعو الحسين من دون الله، حدثني من نفسه قال أنه فنش من الجيش الكويتي ويبي يرجع الوظيفة عند عيال ومراضي يقبلونه، قال فكنت أذهب إلى الحسينية الكنيسة المعلومة، فكان يقول فكنت أدعو الحسين من صميم قلبي، والله يقول لي من نفسه، أقول يا حسين يا أبا عبد الله، يبي يرجع الجيش وما رجعه بقى. والله يقول أدعو الحسين تارة باسمه وتارة بكنيته، يا أبا عبد الله من صميم قلبي أنا أديه لعله يرجعني الوظيفة، تكفى يا أبا عبد الله، يقول للوظيفة تكفى وما رجعه. هذا الشرك أكبر، يبطل الإسلام، يبطل الدين، صاحبه إن مات على ذلك جهنم وبئس المصير، واضح؟ فهذا الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعليل جميل، انتبهوا له واحفظوه واستدلوا به، أنه يقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا وهو خلق الجملة حالية، يعني المعنى يعني والحال والواقع أنه إيش؟ هو خالقك ومع ذلك تجعل له ندا. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أيهما أشنع؟ أيهما أعظم؟ أيهما أقبح؟ الشرك ولا قتل الولد؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بدأ به لما قال ثم أي، وثم تفيد التعقيب اللي بعد الشرك، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولذلك كثير من الناس قد يشنع القتل ولا يشنع الشرك. طيب قال قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جار، يعني أن ترتكب الزنا وتفعل الزنا فاحش الزنا بزوجة الجار. الجار له حق عظيم، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجار يعرف عن جاره متى يخرج ومتى يرجع، ومتى اليوم زامه، متى شفته، متى يجي مسافر موجود، المدخل عليه قريب وسهل ومعلوم، ويعرف إذا مر واحد هذا من أقارب البيت، يعرف كل شيء. قد يعرف الجار عن جاره ما لا يعرف القريب عن قريبه، قد يكون سأله عم أو ابن عم في بلدة أخرى أو منطقة أخرى، بينما الجار يعرف عن جاره كل شيء. فبدل أن يأمن جانبه ويحفظ جواره وإلا به يفعل الفاحشة بزوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زاني بحليلة جارك؟ يقول: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هنا في ملاحظة، هل لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لم يقل؟ قال أو لم يقل؟ لم يقل. إذن السنة أن لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تريد أن تتلو آية استدلالا بها، هذه السنة. ولذلك بعض الناس يلقي خطبة أو درس أو كذا، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا كذا، كما في قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا، هل ليس من السنة؟ فيأتي من لا يفهم السنة ويقول: الله أكبر، حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تبين أقول؟ والله إنكم أنت ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم قلناها، إذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركناها، حتى عند أهل العلم اصطلاح اسمه إيش؟ سنة تركية، يعني من السنة أن تترك الشيء الفلاني في الموضوع الفلاني، سنة تركية. وكان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: سنة تركية، قال وليس تركية، تركية نسبة إلى تركيا مثل قهوة تركية، يقول هي تركية وليست إيش؟ تركية. واضح؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشواهد كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا بآية لا يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما إذا أراد أحد أن يقرأ من القرآن، الله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قال قائل: طيب هذه الآية لا تصلح للاستدلال، أنا أريد أن أتلو آية، والله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول: هذه الآية وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على من نزلت؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم ذاته لما أراد أن يستدل بالآية لم يقل إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما كان يستدل بالآية من غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن غير صدق الله العظيم، ولا هذه الزيادات التي ما أنزل الله بهم سلطان. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا من حيث التجويد يا أخوان، هنا ما في مناسب المد، لأن يقال فيه يمد الضمير هذا إذا في همزة، ولا لا يا أبو عبد الله؟ لكن هنا سبحان الله جاء المد. فقال البعض من أهل العلم، قال: هذا ما هو موضع مد، القاعدة أن الضمير هذا إذا جاء بعده همزة ممكن أن يمد، لكن ما في همزة بعده ومع ذلك جاء المد. قال: لعل، طبعا هذا تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أو عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فيه إشعار لشناعة ما تقدم، شرك، قتل، زنا، من يفعله يلقى أثاما، مضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. يعطيك هذا المد، يعطيك إيش؟ يشعر السامع والقارئ شناعة هذا الأمر وعظم هذه الذنوب، فقال: فيه مهانة. وهنا قال الله عز وجل: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله، النفس، قال النفس التي حرم الله، لنعلم أن ليس المحرم من القتل هو إيش؟ قتل المسلمين فقط أو قتل الأطفال فقط أو والآخر، وإنما قال النفس، فهي أعم من كلمة إيش؟ وإيش؟ لم يقل ولا يقتل المسلم أو المسلمين، وإنما قال النفس، فهي نفوس معصومة. فالنفوس المعصومة أشمل من إيش؟ نفس المسلم. نعم، المسلم من أنواع النفوس المعصومة التي لا يجوز هدرها وقتلها إلا بالحق. في نفوس معصومة أخرى كفار ومعصوم الدماء، منهم المعاهد الذي بيننا وبينه عهد أن لا نقتل ولا يقتلنا، فهذا إيش نفسه معصومة. ومنهم المستأمن الذي طلب الأمن، قال عندي الموضوع جاي بكلمك ولا أنا عندي تجارة بوصلها ولك، هذا ما يجوز تقتله. والله يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم لنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، يقول وإن أحد من المشركين استجارك ها فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. دل الطريق الفلاني قال هذا طريق قاعد كيف كل حد. هذا يقوله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد خلق الله غيرة على دينه. بعضهم يقول كافرا ما تحمل أشوف كافر، طيب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فأجره، يجوز استضافة الكافر ويجوز إكرامه، يجوز إكرامه ويجوز بره، أليس كذلك؟ وهذه نصوص من كتاب الله عليه. وإن أحد المشركين استضافة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن هنا قد يكون هذا الكافر معمى عليه من قبل والديه، من قبل قومه، من قبل أهله، من قبل وسائل الإعلام، فأنت أظهر له الإسلام بصورته الحقيقية الصحيحة لعل الله يهديه. وقد اهتدى أناس كثر، لماذا؟ لأنهم سمعوا الصورة الحقيقية عن الإسلام فأسلم فهداهم الله عز وجل. وكما أن هناك من هداه الله عز وجل لأنه سمع عن الإسلام وعن صورة حقيقية، هناك من المسلمين من صد بعض الكفار عن الإسلام. واضح؟ وأنا لا أريد أن أحشي الدرس قصص لأن هذا أمر ما هو طيب، لكن اسمحوا لي بقصة واحدة. إيش رأيكم؟ في واحد يهودي، طالب يهودي والده مليونير في بريطانيا، ويدرس في مدرسة خاصة. هذه المدرسة احترقت، فذهبوا إلى مدرسة أخرى أقل مستوى شوي على ما يرممون المدرسة. فالطالب هذا هو وأخته يدرسون في المدرسة في نفسها، وليس لوالديه سوى هذا الابن والبنت. فيوم الأيام المدرس تكلم عن ديانات وديان وكذا، فذكر المسلمين، فقام الطالب اليهودي قال المسلمين قذرين، فيهم كذا فيهم كذا. في الفصل نفسه طالب مسلم مصري، والمصريين معروف بعاطفيتهم القوية، بتقول ايه طح طقة، شو تكلم عن المسلمين قال قذرين اضربه طقة. هذا اللي حصل. المهم راح الولد اشتكى لوالديه، جت الوالدة اليوم الثاني تشتكي مشان واحد يضرب ابني، قالوا اللي يضربه مات. شلون مات؟ طلع المدرسة صار له حالة مرور ومات. الولد اليهودي تأثر جدا ولفت نظر الأمر، ايش الداعي هذا يقوم ويضربني؟ شو الحماس اللي عنده من أجل دينا اللي جعله ايش يضربني عشان قلت المسلمين قادرين؟ تأثر جدا هذا اليهودي، أخذ يفكر يفكر الإسلام الإسلام الإسلام، يقرأ يسأل كذا سبحان الله، حتى يعني مال للإسلام. ذهب إلى الحديقة هذه اللي كل واحد يقول فيها كل شيء إلى الملكة، اسمها هذا اللي قالوا ما اسمها هذه. المهم فذهب هناك يسمع ناس تكلم عن الإسلام، كان تعرف على واحد مسلم وقال له وين هذا؟ قال أنا مكان فلان، يعني قال وراك أنا بتعلم. راح وراء الشخص هذا، طلع هذا مسلم ذو منهج منحرف، دخل ابن المكان الفلاني وريح عنده، ذاك حط ثيابه قام سرق فلوسه، قال هذا يهودي من الموساد اليهودي ما يسوي فيه، سرق فلوسه. هذا الصدم، انا جاي بتعرف الاسلام من اولها ها شلحني. صار عنده ردة فعل عكسية، شاء الله له، قام يفكر بعدين سأل عن الإسلام كذا كذا سبحان الله. البوكس هذا الظاهر صحة وش بوكس، بعدين أسلم. لما أسلم اعترض عليه والده اعتراض، قال تصير نصراني، تصير سيكي، تصير بوذي، تصير إلا مسلم، إلا هذه كيف انجن أبوه عليه؟ أبدا أصر إلا يلتزم بالإسلام. ثم اجتهد على أخته فأسلمت لا منقبة بها. سبحان الله. ثم قاطعه والده، ثم حرم من المصروف، ثم يعني اجتهد، ثم سافر اليمن تعلم هناك، ثم سافر السعودية. المهم ها الرجل تمسك بالإسلام، سبحان الله، صارت له هذه الواقعة فأسلم. الشاهد، قد يسلم الإنسان وقد يهتد الإنسان لأدنى سبب. حمزة رضي الله عنه لما قدم من القنص فسمع أن أبا جهل قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه، فحمله دفاعه عن ابن أخيه أن أسلم. فالأسباب كثيرة، لكن على إيش؟ هناك من يقصر ونحن منهم في الدعوة للإسلام. طيب نرجع، النفس التي حرم الله، قلنا نفس المسلم، نفس المعاهد، نفس إيش؟ المستأمن، نفس الذمي الذي يدفع الجزية في بلاد المسلمين مقابل بقاء في لن. هؤلاء معصوم الدم. من إذن ليس معصوم الدم؟ الذي يقتل بحق، فالنفس بالنفس، السيد الزاني، المفارق لدينه، المفارق الجماعة، التارك لدينه، المفارق الجماعة، الكافر المحارب اللي بيننا وبين حرب معلنة، هذا يقتل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما عجيبا، قال قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. هدي يا شيخ الإسلام، شلون قتل المسلم، قتل كافر أشد من قتل المسلم؟ قال لي تأمل معي قليلا فقه المسألة. قال قتل الكافر أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم، لأن أيام ضعف المسلمين يأتي واحد ويقتل كافرا في أيام ضعف المسلمين، ماذا سيفعل الكفار؟ سيقتلون إيش؟ أضعاف هذا الواحد. إذن هنا من باب يعني درء المفسد الأكبر، إن كان هناك مصلحة في قتل كافر واحد فيترك، والآن إيش؟ نسبب على بقية المسلمين. ولذلك ليست كل المراحل فيها قتال، في مراحل فيها صبر، في مراحل فيها معاهدات وصلح وهدنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خادم وليد ببقية الجيش وقالهم البعض وقد رماهم الحصباء الفرارون، قال بل هم الكرارون. استطاع خادم وليد بعد أن قتل القادة الثلاثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة، وخادم وليد لم يكن قائدا حديث عهد الإسلام، لكن هو أصلا روح القتال فيه والقيادة، فاستطاع أن يرجع ببقية الجيش ولا أن يفنى كل الجيش أمام الروم، وكانوا عددا وعدة عظيمة جدا، لو واجههم لأفنوا البقية. فإذا ليس كل مرة، المسألة تحتاج إلى فقه، ولذلك أولى الناس بفقه هذه الأحداث المتخصصون. هناك من هو متخصص بالفقه، هناك من متخصص بالعسكرية، هناك من متخصص بالطب، من هو متخصص بالاقتصاد. لازم حتى الحاكم إذا أراد أن يستشير في كل باب يستشير من؟ أهله. حتى العلماء لما قالوا المرض المخيف والمرض غير المخيف والوصية المريض أو كذا، كل هالأمور قال أن يشهد بذلك طبيب عدل أو طبيب عدل أو طبيبان عدلان وهكذا، فيعطى الأمر أو يسند إلى أصحاب الخبرة الذين يقررون. اليوم يأتي واحد هو الذي يقرر مصير الأمة، نحارب ولا ما نحارب، نفعل ولا ما نفعل، لا ما نسكت لهم، لازم نسوي، لازم تنظر. هل أنت من أنت؟ هل أنت حاكم؟ هل أنت مستشار؟ هل أنت درست أحوال الكفار؟ ما عندهم من عدد أو عدة؟ ما عندك من إمكانيات؟ إيش أسلحة بلدك؟ إيش أسلحة دولتك؟ إيش المعاهدات القائمة؟ هل تحتاج لمن؟ إلى متخصص يعرف هذه الأحوال حتى يقرر حارب أو نسالم، نصبر نقدم كر نفر. ما يجيك واحد من هيك ها يطلع لك من المعهد الديني ثاني ثانوي يقط البنطلون ويروح يقاتل، تعال بصل فهمت يقصن عليك ها. طيب سوي لك زفة الشهيد، زفة الشهيد يلا أكمل. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء. طيب احنا قلنا أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، هنا ولا تقربوا الفواحش، هل هذه نكرة؟ هل هذه نكرة؟ لا ليست بنكرة، لكن أيضا تفيد العموم. لماذا؟ لأن فيها الألف واللام للاستغراق، فالألف واللام من دلائل العموم. فقال ولا تقربوا الفواحش، فالألف واللام للعموم، يعني لا تقربوا كل الفواحش، لا تقربوا كل الفواحش، لا تقربوا أي فاحشة من الفواحش. وقوله لا تقربوا هذا أبلغ مما لو قيل لا تفعلوا الفواحش. لما؟ لأن النهي عن قرب الفواحش نهي عن فعلها وزيادة، ليس فقط لا تفعل، بل لا لا تقرب. ولذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فالنهي عن قرب عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. لماذا؟ واضح واضح. لماذا؟ لأنه إيش؟ نهي عن الفعل وزيادة، يعني نهي عن الفعل ونهي عن وسائله التي تؤدي إليه. ولذلك الشارع الحكيم نهى عن أشياء كثيرة حفاظا على الأعراض، كالخضوع بالقول. هل الخضوع بالقول فاحشة؟ ها؟ لا. لماذا لم ينهى عنه؟ لأنه وسيلة إلى الفاحشة. كمصافحة المرأة الأجنبية، هل هذه فاحشة؟ لا، ولكنه وسيلة. كسفر المرأة من غير محرم، وسيلة. كوصف النساء، وسيلة. نهى عن دخول الرجال على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. على قلنا ها أخوي يدرع، لا أحمل دستور، لا يبغى تعال يبغى أخوك. طيب أخوي ما اختلفنا، أخوي لو أموت ما تتزوج من وراي علينا وخريبة، أخوي ولا مخوي ها. بعضهم يقول يجوز أنا زوجتي تسلم على عمي، يقول ما يصير تسلم على أخوك. قال أدري أخوي بس عمي حبيبي، أخوك أقرب ما يجوز أن تصافعه، فكيف تصافع عمك؟ قريب الزوج مثله النصر بالحمو لشدة فتنته، لأن كونه أخو الزوج كونه يدخل يتهلى هذا، فالناس تأمن هذا الجانب فتقع بلاوي ومصائب، وقد سمعنا وسمعتم. لذلك يجب وجوبا أن لا نقرب الفواحش، ليس فقط أن لا نفعل الفواحش، أن لا نقرب الفواحش، وهي كثيرة وكثيرة جدا، يعني ذكرها العلماء قاربت يمكن 20 نهيا، كترقيق الكلام، كأن لا تبدي زينتها، أمر بالحجاب، أمر بالستر، شرع الاستئذان، أمر مصافحة المرأة الأجنبية، أمر أو نهى عن أن يسافر من غير محرم، وأشياء وأشياء كثيرة تذكر في موضعها. المهم كل ذلك من باب إيش؟ من باب ماذا؟ لا تقربوا الفواحش، ما فحش لشناعته فهو فاحش يعني قبيح، ما ظهر منها وما بطن، ليؤكد العموم. أين العموم الأول؟ الفواحش بالألف واللام. فلما قال ما ظهر منها وما بطن يعني كلها بجميع أشكالها، قيل ما ظهر منها يعني ما اشتهر أمام الناس أنه معروف فاحشة، وما بطن ما لم يشتهر، وما ظهر قيل ما كان جهارا، وما بطن ما كان سرا. قيل ما ظهر يعني ما قد علم، وما بطن يعني ما سيأتي في آخر الزمان، لأن كل يوم يزيد الفواحش وأشكالها وأنواع. فالمقصود أن هنا لما قال ولا تقربوا الفواحش، قال لا تقربوا، ولم يقل لا تفعلوا، قال لا تقربوا، هذا أبلغ، لو أنه نهي عن الفعل وأكثر. وقال الفواحش بالأفلام لتشمل وتعم الفواحش كلها، وأكد هذا العموم بقوله ما ظهر منها وما بطن، يعني كل الفواحش لا تقربوها. لذا قال حالتان تستوفيان أقسام ما جلت له من الأشياء. طيب كمل. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الذي سبق له الزواج بعقد صحيح، وطأ في فرج أصلي، يقال عن الثيب الزاني، وهذا سواء كان امرأة أو رجل، يقال عن المرأة ثيب وهي متزوجة بعقد صحيح ودخل عليها زوجها، والرجل إذا تزوج ودخل على زوجته ووطأ يقال عنه ثيب. فإذا زنى كل من هذا أو هذه بعدما تزوج ودخل على زوجته ثم زنى أو زنت، فإن يرجم كل منهما بالحجارة حتى الموت. لو أن شخصا ما زنى وهو سيد يعني متزوج له سبق الزواج، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد قال أنا ما دريت، أنا ظنيت 100 جلدة مثل اللي ذاك اليوم جلدوا 100 جلدة، أنا ظنيت بعد كذلك، والله ما أدري، قسما بالله ما أدري، ورب الكعبة ما أدري، حسبه 100 جلدة مثل اللي ذاك يوم جلدوا. ها يرجم أو لا يرجم؟ يرجم، لأن هناك فرق بين إنسان لا يعلم أن هذا الشيء حرام وبين إنسان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم عقوبته. كونك ما تعلم العقوبة هذا لا يعفيك من إيش؟ من إنزال العقوبة عليه. والدليل أن الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، شلون وقع؟ يعني ما شيء كان يطيح، وقع ولا مفهومة؟ مفهومة زين. وقع على امرأته في نهار رمضان، ما كان يعلم الحكم، ما كان يعلم أن هذا الفعل حرام، ولا ما كان يعرف يعلم ما هي كفارة هذا الفعل وما يترتب عليه، أي الأمرين؟ ها ما يعرف إيش كفارته، إيش مصيره، هل حرمت عليه زوجته، هل انتقض إسلامه، هل لهذا كفارة وما الكفارة، ماذا أفعل؟ بدليل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، إذن يعرف أنه إيش قد فعل خطأ، قد فعل محظورا. واضح؟ المهم هذا الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم كفار، وليس هذا موضوع الآن كتاب الصيام وأحكامه، لكن المقصود أن حتى لو شخص لا يعرف الحكم، عفوا لا يعرف ما يترتب على الحكم، فلا يعفي ذلك من من إنزال الحكم عليه. طيب رجل تزوج ودخل على زوجته ثم طلقها ثم بقي مطلق لا زوجة له ثم زنى، هل يرجم ولا يجلد 100 جلدة؟ مطلق ترى يرجم مطلق يرجم. وهذا السؤال يرد عند بعض الناس، لو واحد طيب مطلق ما عنده زوج، طيب ما عنده زوج سبق له الزواج أصبح ذيبا، طيب امرأة بكرا فعلت الفاحشة ثم تابت ثم زنت مرة أخرى ثم تمكن منها الحاكم، يجلدها ولا يرجمها ولا الله أعلم؟ يجلدها ولا يرجمها؟ مو الزوجة لكن لا هذه تجلد لابد. احنا قلنا في التعريف الاول لو انتبهت للتعريف الاول لكان الجواب واضح. من هو السيد ومن هي السيد؟ من تزوج بعقد صحيح ودخل او دخل به. واضح؟ طيب. والنفس بالنفس يعني القاتل يقتل، وهذا ما لم يعفو بعض اولياء المقتول فانه يقتل. فاذا اصطلحوا عن العفو او الدية او اصطلحوا عن بعض على بعض الدية فلا يقتل. لكن اذا قتل واصر اولياء المقتول على القصاص فيقتل به. التارك لدينه المفارق للجماعة، واحد دخل الإسلام أسبوعين ثلاثة ما عجبه كفيلة عطل المعاش ولا طقت راق قال بابا أنا بطلت خلاص يرجع مرة ثانية بوذي ولا نصراني، يقتل هذا في الشرع ولا يقتل؟ ها يقتل ولا يقتل؟ يقتل. طيب قبل لا يدخل الإسلام ما كان يقتل، الآن يعني هذا جزاء عشان أسلم ثلاثة أسابيع ترى تقتلونه؟ ها أهل العلم قالوا لا، ما أساس جزاء لأن أسلم سنة أو سنتين روح نقتله، واللي ما أسلم لحد الآن ولا قال لا ما نقتله. لا، لأن لو لم نقتل التارك لدين المفارق الجماعة لكان في ذلك أو في ذلك فتح باب للمنافقين والزنادقة، يجي يدخل الإسلام أسبوعين ثلاثة سنة ثم يتركه، ثم يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما يصنع الإسلام، والله أنا سنتين أنا مسلم ما يصنع. ها فلهذا الإسلام أحكام عظيمة، قال حتى لا يكون الإسلام عبث لمن يدخل فيه ويجربه ثم يخرج ويشوه. تعال قبل لا تدخل الإسلام أنت ذمي، أنت معاهد، أنت اللي أنت، ترى ما تقتل بما أنك أنت معاهد ولا أنت ذمي ولا، لكن إن دخلت الإسلام ثم خرجت منه رغبة عنه ترى قتل. راجع نفسك زين قبل الله. واضح؟ واضح أم واضح؟ عرفتم لماذا يقتل؟ كيف يترك من لم يسلم؟ ما دخل الإسلام لا سنة ولا سنتين، 21 سنة صار له مسلم، إذا ترك الإسلام يقتل. قال حتى لا يكون الإسلام عبث لمن تسول له نفسه إيش يدخل ويخرج ويقول أنا جربت بنفسي، اسألني جربت نفسي، ما يصلح ما يصلح. تعال نقطع هذا السبيل على هؤلاء. طيب أكمل. وقوله ذلك وصاكم ذلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. الوصية الأمر المؤكد المقرر، يعني في نصيحة وفي وصية وفي موعظة، هذه أبوابها واحدة. واضح؟ لكن لو تقول حق واحد يعني اشتر كابرس لا تشتري فرد، هذه وصية ولا نصيحة ولا موعظة؟ هذه نصيحة. لكن إذا أكدت لواحد بأمر معين طيعني طيعني لا تقع بكذا، هذا اسمه إيش؟ وصية. ها؟ إذا قلت لواحد اتق الله في نار جهنم نار وقودها الناس والحجارة وتعطيه الترغيب والترهيب يسمى إيش؟ موعظة. واضح؟ هنا الأمر المؤكد قال الله عز ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي أن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. لعلكم تعقلون شو يصير المعنى؟ لا إيش لكي؟ ها لكي تعقلون؟ لا لكي تعقلوا، نفعل خمسة ينصب بحذف. ها لكي تعقلوا ولكي تعقلون سقطون في الجامعة الإسلامية الاختبار. طيب. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا. يعني الآيات الثلاث المتتالية ختم الأولى بقول إيش؟ لعلكم تعقلون. وفي الآية اللي بعدها لعلكم تذكرون، في الآية الثالثة لعلكم تتقون. قال هذا الترتيب لأن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى. نعم. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. ولا تقربوا مال اليتيم، هنا أيضا نهى عن القرب، لا تأتي بحال الأحوال، واستثنى قال إلا بالتي أحسن. واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، واضح؟ مجي واحد عمره 60 سنة يقول إحنا أيتام أيتام، لا لا، دون البلوغ اسمه يتيم. طيب واحد فقد أباه دون البلوغ فهو يتيم، ثم بلغ يرتفع عنه وصف اليتم، ما عاد يسمى يتيم، خلاص طلع. مثل واحد أعزب ثم تزوج، ما يسمونه أعزب، خلاص تزوج، يعني هذا وصف قد زال عنه. فما دام دون البلوغ فهو يتيم، فإذا بلغ رفع عنه وصف اليتم وأحكام الأيتام، واضح؟ طيب أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، لأن اليتيم الأولى به أن يرحم، فقد أباه فالأولى أن يرحم، وإلا بذاك البعيد يتسلط عليه ويأكل ماله. وقد عبر عن مال اليتيم بالأكل في مواضع، أكل مال اليتيم ولا تأكل أمواله ولا تأكل أموال اليتامى. لماذا؟ لو أن شخصا ما أخذ أموال اليتيم لم يشتري بها أكل، اشترى بها سيارة، عند يتيم واحد من أخوانه الصغار مات أبوه وخلف أخوة صغار وهو وصي على أخوانه، أخذ من أخوانه وكشخ له بسيارة. ولا تأكل أموال اليتامى، قال ما كليت، شايفني أنا شاري بها أكل شاري بها سيارة. قال العلم عبر عنه بالأكل لأنه من أخص حاجات الإنسان، حتى إنسان إذا كان فلس حد شيء يقول لي والله ماني لاقي أكل، تقول لي تعال خلنا نتمشى نسافر، أنا ما لاقي أكل، يعني الأكل هذا إذا أخص حاجات الإنسان لا تأخذ مال اليتيم لتشتري به طعام فتأكله بغير وجه حق، فكيف إذا أخذته لغير الأكل لتشتري به سيارة أو الآخرة؟ واضح لماذا عبر بالأكل؟ قال لأن الأكل من أخص حاجات الإنسان، فلا يجوز أن تأكل مال اليتيم لتأكل به. فإن أخذ مال اليتيم ولم يأكل به قيل هذا إيش؟ أشنع، لأن ما يجوز أن تأخذ لكي تأكل، فكيف يجوز أن تأخذ لكي تعبث وتلعب وتوسع وتغير أساسك وتشتري؟ ما يجوز، واضح؟ هنا استثنى قال إلا بالتي أحسن، كأن تأخذ مال اليتيم لتتاجر به، لكن لابد أن تكون تحسن التجارة، ما تأخذ أموال أخوانك الصغار وتقول تعال أشتري فيها غنم. شون غنم؟ تعرف حق الغنم، تعرف مداخلها ومخارجها وعلفها وأسعارها ونوعياتها، قال جرب حظك إيش بأموال أيتام؟ لا يجوز، لابد أن تكون تحسن هذا التصرف حتى تتصرف حتى إلى غاية يبلغ أشده. طيب إذا بلغ أشده يختبر، يعطى شيء من وابتلوا اليتامى، واضح؟ يبتلى يختبر، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا عليه أموالها، إذا وجدناه فعلا أخذ صار رجال وقام يحسن التصرف نعطيه بقية أموالها، واضح؟ طيب. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفر مع البلوغ، رؤية نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. حسب نكتب القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في عندي سؤال ولا كل شيء واضح اليوم؟ ها مشينا ولا في اسئله؟ فوري تفضل. ايوه فرقت ماذا؟ فرقت الإسلام؟ أسلمت بعدين؟ أسلمت فرقت الشهادة. إيه. ينطبق عليه. طيب إذا وجدت أنت واحد قاتل، نعم، إذا وجدت قاتلا تروح تقتله ولا الحاكم اللي يقتله؟ إيه، مو خدامة تروح تقتلها تقول هذه ودينا تعرف الإسلام واسلمت يوم واحد وقلبت مرة ثانية، تعاول تدخلها بالمطبخ جيب السكين جيب السكين. لا ليس لي ولا لك. طيب هل يجزئ في الركوع قبل الركوع؟ هذا دروس. في احد عنده سؤال في الموضوع في موضوعنا اليوم؟ تفضل. اتلوها تجدها في سوره النساء، تجدها في سوره النساء. لا الايه الاولى اللي عبد الله لا تشرك به شيء. مساء قلنا هذه تبع الآية الثانية، قلت لا تبع الأولى. حين يوم قلت أنا اعترفت قلت لا تبع الأولى، قلت تبع الثانية. شنو هاي؟ يلا غيره. الأسئلة كلها خارج الموضوع. تفضل. شفيق اسم الحاشد شفيق الله. أيوة. أقصد تقديم المعمول يسويه الحصر أي قال الله تعبده وحده لا غيره. أمم. شف تقديم المعمول. في أي شوف السياق السياق. خاف كل آية شف ولا قدر. خاف ولا قدر. وحي إليك وإلى الذي من قبل. فإن شفت لا حفظنا الآية. المخالف تقديم المعمول يقول الحص أي بل لا تعبده وحده لا غيره. كما في فاتح الكتاب. تكملة الآية يشير إلى تكملة الآية. ولقد أوحي إليك وإلى الذي من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. ها بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، اي بل الله فاعبد، لم يقل بل اعبد الله، قال بل الله فاعبد، فقدم الجار المجرور، لم يقل اعبد الله، قال بل الله اعبد، ليفيد الحصر. كما في قوله تعالى احنا قلنا لله ما في السماوات والارض، لم يقل ما في السماوات والارض لله، فقدم الجار المجرور ليفيد الحصر، قال بل الله فاعبد، ولم يقل ايش اعبد الله. واضح؟ كما يقول اياك نعبد ولم يقل ايش نعبدك، واياك نستعين ولم يقل نستعين بك. واضح؟ اللي يقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني غيره. هذا ما حكم قول القائل حق لا اله الا الله عند الاقامه لا دليل عليها؟ نعم. غيره من يستلم هذين؟ في واحد اسمه مشعل فرحان العتيبي، من يعرف عنوانه ولا تلفونه ولا ها؟ اسألوا عنه ترى قاطعنا ما ادري. هل تزين في حاجة؟ طيب غيره. ها طلع ما اسمه؟ ها فهد. يلا يا فهد. نعم بيروح لك ماليتين لأنه خص حاجات الإنسان. أين ماذا؟ قلت لك هذا في نصوص أخرى واستدلت من الصين من السنة من القرآن ولا تأكل أموال اليتامى وقل وطور من السنة وأكل مال اليتيم. قال السنة والسنة المفات قالوا أكل مال اليتيم. ها؟ لا ما في ولا تأكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. طيب المسلم أول شيء والمعاهد والذمي والمستأمن. طيب غيره نقرأ الأسئلة خارج الموضوع. تفضل. انت بس سؤال بس سؤال. نعم سؤال بس سؤال. يلا. في قول الحمد لله انا اثناء بالكلام عن الجميل الاختياري. نعم قول الحمد لله شرح قول الحمد لله. ايوه قال معنى اثناء بالكلام عن الجميل الاختياري. ما معنى الجميل؟ ما معنى الاختياري؟ الجميل واضح يعني الافعال الجميله. الله جميل له افعال. نعم الجميل ليش الجميل الاختياري على وجه التعظيم. ما اعرف الجواب عليه بالتحديد. طيب غيره. طب عطل خلاص نبدا فيها كلها الان. فتح ربي عليك كيف الرد على من قال من قتل الذي فارق الجماعة اعتداء على الحرية الشخصية. هذه الحرية الشخصية هذه كلمة موجودة في القانون لا في الشرع. واضح في الشرع دين الله واضح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدين فارق الجماعة. فكان في القانون أو عندنا اسمها حرية شخصية وعرض كتاب الله وسنة رسوله لا اعتبار له. وعندهم بعد حرية الاعتقاد اعتقد ما شئت كل واحد كيفه مو صحيح. من عمل عقد الزواج ولم يدخل على الزوجة بعد هل يرجم إلى زنا؟ ايش رايك ما جاوبنا كم مرة عدناه. لابد ايش أن يطأ بعقد صحيح لابد أن يدخل على الزوجة. قلنا هذا ما قلنا. يمكن بعضكم يكتب السؤال قبل أن نشرح. تفضل. أيوة. أيوة. أيوة. فهمتوا السؤال؟ فقط الإحسان الوالدين ولا في أشياء أخرى أمر الله بها؟ طيب. القاعدة بارك الله فيكم. أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. إذا أمر ببر الوالدين فهذا الأمر فقط ببر الوالدين يحمل ماذا؟ النهي عن حقوق الوالدين. وإذا نهى عن حقوق الوالدين فالنهي هذا يدل على ماذا؟ على وجوب بر الوالدين. إذا أمر بالمحافظة على الصلاة فهو نهي عن تضييع الصلاة. إذا نهى عن تضييع الصلاة فهو أمر بالمحافظة على الصلاة. فلما قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم قال وبالوالدين إحسان يعني وأحسن. طبعا في حذف تقديره إيش؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا. واضح؟ يعني لا تعقوهما. ما رأيك في من استدل بأن الصحابة كانوا متخصصين في علوم مختلفة مثل زيد بن ثابت الفرار أعلمكم الحال الحرام معاذ خالد بن وليد في قيادة في الحرب وهكذا. يستدل بذلك على التخصص في فقه الواقع وكل فقه الفقه أهله والحديث أهله ولمعرفة أحوال العدو أهله. نرجو الإفادة بارك الله فيك. نعم الحين هؤلاء اللي يقول فقه الواقع يقول فقه الواقع ما معرف فقه الواقع يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على أيامه ولا الشيخ عبد العال الشيخ يسأل سؤال في يجوز أو لا يجوز إسقاط الجنين المشوه أو الشيء الفلاني يفطر أو لا يفطر فيسأل المتخصص. هذا واقع. هذه الإبرة التي يأخذها المريض تغري على الطعام والشراب؟ قالوا لا في أبر تغني وفي أبر لا تغني. إبرة السكر ما ما ما يتغذى بها الإنسان هي اللي بالكرياس. وإبرة المغذي هذه إيه نعم ممكن واحد ما يأكل ويشرب يعطون المغذي فيكتفي به. فهنا بعد السؤال المعرفة قالوا هذا يفطر وهذا لا يفطر. فأهل التخصص يلجأ إليهم ويقال لهم كيف وكيف. اليوم اللي يقول حين فقه الواقع ما هو مهل تخصص وإنما يريدون يعني أن يتدخلوا فيما لا يعني. وهذا اليوم حتى العجائز صاروا أصحاب فقه واقع. كل عجوز حاطت له ستلات وحاطت من أخبار لأخبار من أخبار لأخبار لا زين سوى فيهم، لا لا ما نبي، من انت عشان المرء؟ لا لا ما نبي، ما نبي. لا يجيبوننا بعد يا شلون انت ما تبين ما تبين. صارت الفقه الواقع هذا، كل من صار فقيه وتجد اكثر السياسه هذه مبنيه على الكذب والظن، ثم يخيمون على عقول الشباب فيصل هذا اللي الفقيه بالواقع كأن الحجاب قد كشف له ويقول سيحصل كذا ولن يحصل كذا وسيحصل كذا، طبعا سوى كذا راح يصير كذا، طبعا سوى كذا ما راح تسكت أمريكا، طبعا حاطت شديد، طبعا بريطانيا لها مصلحة، ويقعد يشبك إيش شبكات ما لها أول ولا تالي، والمستمع التابع هذا الصغير عنده كأن هذا الكلام قرآن كريم. وهذا عشناه نحن أيام احتلال العراق الكويت، وكنا مع القابين، وجي واحد قال ترى العراق ما راح تطلع من الكويت، احنا قلبنا احنا مع الكويت، قال ليش؟ قال سفر ما راح تطلع، دقك ما راح تطلع سفر، قال درى سفر. ثم يقول هذا اصلا هذا فيلم مثلينا من قبل هذا العراق ان كذا، ومصورين الفيلم في صحراء كان كذا كذا كذا وراح يصير كذا وراح يصير كذا وراح يصير كذا. ثم والله جل الكلام هذا طلع خطأ، طلع باطل، طلع تخمينات. لكن هذا الشخص الجالس عنده فاكس وتجيله الفاكسات من كل مكان، وصار في كذب وفي تزوير وفي مبالغات، وعشناها واقعيا شفناها. والله والله اني ما اظلمها. يوم الايام طلعت مظاهرة مش عارف ايش ضد قيادة المرأة للسيارة، في خمس نساء قدنا السيارات بالرياض، وصارت مشكلة والناس كذا، واحتجوا يعني الشباب المتدين، فقالوا صارت مسيرة 10,000 واحد جوا، كلهم شوفوا ثياب بيض وشمط حمر، 10,000 واحد اجتمعوا عند الافتاء وكذا. احنا كنا في عنيزة بالقصيم، وان هاي المظاهرة وين صارت المسيرة هذه؟ في الرياض. فكنت جلست مع بعض الناس جايين يعني من الرياض ومن غيره وكذا، وصار كذا وصار كذا. قلت كم واحد اللي خرجوا؟ قال تقريبا 900 واحد. قلت انا سمعت ان 10,000. قال لا لا 900 واحد كثروا. قال الثاني لا لا صح صح 10,000 10,000. قلت لا تقول لك خليهم واحد تصيروا صح صح 10,000 شيء جدا مشكله. صدق هذا يقول 900 تقول لي كانك تقول له اكذب عليه اكذب عليه وانا اسمع. قال ايش الكلام ده؟ واحد يقول حضرت في مسجد، ولا واحد منهم يقول أيها الأخوة تقاربوا تقاربوا حتى ندع مكان للأخوة اللي بالخارج تقاربوا. يقول طالع وراي نص المسجد فاضي، أدري عشان المسجلة تسجل المسجلة إن الحضور انترس المسجد وطلعوا الناس برا وقاموا يرصونهم. يلا سبحان الله شو غرائب عجائب. ف ما أشبه فعل هؤلاء بما بالأولين الذين كانوا يقول نكذب في الحديث لرسول الله لا على رسول الله. يكذب ليش؟ قال حتى إيه؟ وهؤلاء يكذبون من باب التحمس، وعشناهم شفناهم. يقول كذا يوم من الأيام جلس مع ناس في بلد عربية، فاضطروا أن فلان وفلان وكذا، كان يقول واحد منهم حسن مبارك اتصل على الملك فهد وقال له لا ما كنت في مصر فهمت اني مصر حسن مبارك اتصل على الملك فهد وقال له امسك سلمان العودة المحاضرة اللي لقيها اليوم. اليوم الثاني 1,000,000 نسخة شريط وزع في مصر، كل محاضرة لقيها 1,000,000 من مصر. اليوم الثاني اليوم الثاني هو ما يدري أنا يعني إيش راح أقول ولا كذا، حسب الله الله ما شاء الله. يعني كان أقول له هل كنت بين كتفي حسن مبارك والملك فهد فاستمعت هو قاعد يقول له؟ طالعني قال لا ما كنت طبعا بينهم. قلت الظاهر أنك التقطت مكالمة بين حسن مبارك والملك فهد ويقول له امسك سلمان. قال له ولا التقط مكالمة. قلت إذا من قال لك إن حسن مبارك قال حق من فهد امسك لنا سلمان العودة؟ من قال لك؟ لا كنت بينهم جالس ولا عندك مكالمة التقط، فطح فاكس بيدك. قال لا، إذن ما تقول هذا الكلام؟ قال يعني قام يضرب خماج وزداز، قام يحفر بمكانه، ما عندك كلام. قلت حبيبي انت من صدقك، ايش الامكانيات هذه اللي ليله واحده ها مليون شريط يطبع ويوزع ويسمع ويتاثر؟ وين الامكانيات هذه؟ اما ان الكلام ما عليه جمارك، كل واحد يشلخ على كيفه. ان هذا فقه الواقع، اذوا الناس بهذا الخدع اللي ما انزل الله من سلطان. في يوم من الايام صليت في مسجد، قال مسجد الحارثي في مكه، كان القى عايض الجهني معروف. قلت له انا سمعت لك شريط تمدح فيه المحاضر، يجيب واحد يبي حاضر يعطيه قصيده كامله. زار الناس العمر هناك الجنوب وابها، كان ناصر يا العمر ويا العمر ويا العمر، قصيده كامله يمدح فيه هو جالس. يطلع عطش، ايش المدح بالوجه هذا؟ خلاف السنه. قال هذا اتفاق بيننا وبين المحاضر، لا يغرك هذا الكلام، بس حتى نغيظ العلمانيين، احنا كذا نقول ان الحضور كبير وان الناس وان الناس، يعني كل المساله اعلام وتمثيل هذا خلاف السنه. ففي عندهم حركات كثيره ما انزل الله بها من سلطان، حتى ان منها اللي طرها الموضوع ان كان صاحب فقه الواقع هذا ها يفهم كل شيء، وكانه كشف له الغيب، حتى ان بعضهم كان يقول اذا اردت مسائل الطهارة والصلاة والبيع والشراء عندك العثيمين، لكن بقيت مسائل الولاء والبراء والوالاء لا عندك فلان وفلان، ليجرد العلماء ايش؟ كأن العلماء ايش؟ لهم شيء خاص بس. حتى قال قائلهم والله يا اخوان العلماء يعني يكفيه ما عندهم، يكفيه ما عندهم، عندهم فتاوى واشغال والتزامات واعمال يكفيهم، سمعت يكفيهم يعني خلونا ايش؟ ترى هذه عندنا هذه لنا، يعني الشيخ زعم الله خير لكن مشغولين، لكن الشغلات الثانيه نحن ايش اللي نستطيع عليها وهي لنا والينا. فبارك الله فيك، هذا وين فقه الواقع؟ كل فقه الواقع هذا كله طلع بلا واقع. هذا يقول الشيخ سالم تقبل الله طاعتك، هاي دار ساعه المخر طوف معي قبل الفردوس اسكنك الظاهر محمود ياسين، الله ها محمود ياسين ها عرفتك، وبعمر أقاربك وأحبابك أجمعك. ماذا توصي حتى أكون داعين لله؟ طالبك المحب في الله أبو بلال. أبو بلال هذه الأسئلة ما أدري شلون واحد يجاوبها، يجيك مسج يقول لك كيف أبدأ طلب العلم، كيف وأنا أحفظ وأنسى، يعني شلون تشرح له؟ ما تدري شلون تشرح له. لكن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يكفيك هذا أبو بلال؟ إذا اجتهد الإنسان ينتج، يكون داعي، يكون حافظ كتاب الله، يكون محدث، يكون فقيه، يكون طبيب، يكون مهندس، لابد أن يجتهد بجميع أنواع التحصيل في مجال الذي هو يريده حتى يبرز وحتى يبرع وحتى يتمكن. لذا قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وجاني مسج من امرأة تقول الله يجزيك خير خفف من الدروس، زوجي كله رايح الدرس رايح الدرس. جماعة خففوا شوي الله يهديكم. هل مو انت طبعا مو الزواج رايح، هل التزيف في الملبس والدار والمركب دون حاجة يعتبر من الإسراف أم أنه داخل في السعادة التي هي من دون؟ لا بس الإنسان يتوسع، يعني بحدود، يختلف التوسع، قد يكون في شيء حاجة الفلانية لواحد يعني حالته ضعيفة يروح يشتري مثلا طيب غالي، هذا إسراف. لكن واحد أصلا الله مغني يشتري طيب غالي، هذا ليس بإسراف، تختلف الحاجة وتختلف من شخص لآخر ومن حاجة لأخرى. هل يعتبر ختم القرآن في صلاة الفجر بالنسبة للأئمة لغرض المراجعة يعتبر بدعة؟ لا ليس بدعة، لكن ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يقرأ بالمفصل، طوال المفصل يعني متوسط المفصل قصار المفصل، والمفصل يعني ما كثر فيه الفواصل، وهو من قاف إلى آخر القرآن. لكن ثبت عنه أنه قرأ الأعراف في المغرب، قرأ غير ذلك لكن المقصود أن مسك القرآن من أول آخر تقرأ تختمها بالصلاة وترجع تختم الصلاة هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الثمين قال ولأن المصلي إذا بدأت معه في الطوال ما أدري إلى أين تنتهي، بدأت مسك سورة الأعراف ولا المائدة ولا ها ربع ربعين ما تدري، لكن لو بدأت وقرأت في المفصل غاية ما يتوقع المصلي إيش أنك ستقرأ إلى آخر السورة، وأطول ما في المفصل يعني ثلاث أربع وجوه أو ثلاث وجوه نصف مثل سورة قاف ونحوها. أما أنك تستلم الصورة الطوالي شق على الناس. هل توليد النساء المسلمين قبل الطبيبات كافرات مع وجود المسلمات جائز؟ الراجح أنه يجوز، وأن المرأة لا يلزمها المسلمة أن تحتجب عن الكافر، هذا هو الأرجح. هل يجزئ في الركوع أن تقول سبوح قدوس الملائكة والروح بدل سبحان ربي العظيم وكذلك في السجود؟ جاء في حديث لكن فيه ضعف، أن لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فإن صح هذا الحديث فيجب أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ثم تقول غير ذلك، وهذا أفضل. إذا بدأ الإمام في الصلاة وهو جالس هل نجلس أم نقوم؟ هذه مسألة خلافية قديمة. إذا بدأ الصلاة وهو جالس هل نجلس معه أو نقوم؟ الحديث صحيح وصريح قال وإذا سجد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا. لكن يشكل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حمل على نفسه وصلى في المسلمين وهو قاعدهم قيام، وقالوا لأن الناس كانوا يعتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ردوا عليهم قال طيب لماذا أبو بكر الصديق لم يجلس وقد كان إيش مهتما بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فصارت المسألة فيها في ظاهر إشكال. فالبعض قال المعتمد إذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعون، وحديث أبي بكر ابحث له عن تأويل، العمدة أن إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ما حكم فتح المصحف في قيام الليل القراءة منه؟ هذا أقل أحوال أنه مكروه، وبعض العلم حرمه القراءة في المصحف، لكن أقل أحوال أنه مكروه قال لأنه يقتل الحفظ عند الحفظة، ذكوا أحد مصحف حتى الحافظ يبطل يراجع صح؟ مع الزمن ما تجد من يحفظ كتاب الله. ما حكم قراءة القرآن وذكر الله سرا في الحمام أعزك الله؟ يعني هي ضاقت على الدنيا يقرأ القرآن في الحمام لا إله إلا الله، يكره. لكن لو احتاج إلى ذلك كان يقول بسم الله يريد أن يتوضأ لا بأس، أما يقرأ القرآن داخل الحمام الله شاف في صدر قال يلا فرصتي. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مقيد تحويل النية من مقيد إلى مقيد لا يصح، من مقيد إلى مطلق يصح، من مطلق إلى مقيد لا يصح، من مطلق إلى مطلق لا يصح، من مقيد إلى مقيد لا يصح. يعني واحد ناوي صلاة الظهر وأثناء الصلاة تحولها إلى عصر، هذا أو عصر حولها إلى ظهر تذكر المصلي، هذا ما يصح. من مقيد إلى مطلق يصح، يعني واحد يصلي ركعتين صلاة الفجر ثم تذكرنا في مسجد ما أقام الصلاة بعد فيحولها إلى سنة ويذهب المسجد ويصلي فريضة، هذا يصح. من مطلق إلى مقيد لا يصح، يعني واحد بدأ ركعتين سنة لوجه الله تعالى في الركعة الثانية تذكرنا مو صلي الفجر يروح يحولها إلى صلاة فجر، هذا إيش ما يصح. من مطلق إلى مطلق لا يصح، لأن إحنا من مطلق إلى مطلق إيش لا يتصور، كان يصلي ركعتين لوجه الله تعالى يحولها إلى ركعتين لوجه الله تعالى، هذا ما غير متصور ها شطب عليه. لكن هو السؤال ما أتى، السؤال يقول يا شيخ أثابك الله هل هذه المسألة عليها دليل؟ نعم عليها دليل، وهو قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولهذا حديث شرح العلماء وقالوا هذا الحديث يدخل في باب الإخلاص إنما الأعمال بالنيات يعني لا يجب أن يكون عملك لله لا لغير الله. وإنما الأعمال بالنيات الباب الثاني في من أبواب الفقه، وهو تنوي الصلاة الفلانية وتحددها، وتنوي الصيام الفلاني وتحدده، وتنوي الحج الفلاني وتحدده، فتقصده. والنية معناها القصد، فلا بد أن تقصد العمل الفلاني وتفعله. هل فهم السؤال هذا؟ هل فهم السؤال هذه صح أو خطأ؟ هل فهم السؤال؟ طيب الله جايب عبارة يقول هل أنا فهمي لها صحيح ولا؟ الحمد السبب أوسع من الشكر، لأن الحمد مقابل نعمة ومن غير نعمة، والشكر من مقابل نعمة فقط. وأما الشكر أوسع من الحمد، لأنه بالقلب وباللسان وبالأركان. أما الحمد فبالقلب واللسان. صح، فهمك صحيح يا عبد الله. بالنسبة للأسباب، الأسباب التي تجعل الإنسان يحمد الله أوسع، فيحمد الله لما له من صفات الكمال ولما أنعم به على عباد، يحمد. فمن باب السبب أوسع الحمد، يحمد المقابل نعمة ومن غير نعمة لما له من صفات الكمال والجلال. بينما الشكر سببه ماذا؟ أخص، وهو يشكر مقابل النعمة. أما المتعلق فالشكر يتعلق بثلاث أمور، يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. القلب أن يعتقد أن ما من نعمة إلا وهي من الله، ما بيكون من نعمة فمن الله. واللسان يتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. والأركان يعمل بأركانه بجوارحه في طاعة الله عز وجل ويصرف عن معصية الله، لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. بينما الحمد يكون فقط بالقلب واللسان. واضح المتعلق؟ قول سؤال. في الإشكالات إشكالات الله. كيف تجمع بين قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، وصلى الله عليه وسلم رأى صحابي يقرأ في آية فقال ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل آية القرآن يتعجل به، يراجع مع جبريل يقول اقرأ الآية يقرأ وراءه إيش يخشى يتفلت منها. فقال الله عز وجل سنقلعك فلا تنسى، وقال إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فانتبه القرآن. واضح؟ وأيضا هنا سنقلعك فلا تنسى ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى. إذا قلت لك لا تنسى الصلاة، لا تنسى الحاجة التي وصيتك فيها، هل معنى أنك أنت ما تنسى؟ سنقرئك لا تنسى ما أوصيناك به. واضح؟ مو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى، يعني أمر يعني فلا تنسى الأمر له، لا تنسى، لا لا تترك الشيء الفلاني، لا تهمله. واضح؟ الحين الوالدة قالت لك روح جيب خيار طاط طمر، لا تنسى مو معنى أنك أنت إيش ما تنسى، وإنما هي تقول لك لا تنسى. فربنا يقول سنقرئك فلا تنسى. واضح؟ زين. السلام عليكم. أحسن الله عليك يا شيخ، هل إذا استدليت بآية ولكن عن طريق قراءتها من المصحف هل أستعيذ بالله من الشيطان؟ لا، استدلالا بالآية لا، إذا أردت تقرأ تجلس للقراءة استعد. هل صيام الاثنين والخميس تحسب للعبد أم تسد تفريطة عند الصغر سنة وصيام رمضان؟ وهل صلاة التهجد من الليل تسد الصلاة التي فاتت عند الصغر سنة أم تحسب قيام؟ لا فرق كما تحسب له قيام وتسد النقص الذي عنده، هي قيام. ومن فوائدها أنها تسد النقص، لأن الله يوم القيامة يحاسب العبد فتقصر به أعماله، فيقول لملائكته انظروا هل عنده من تطوع، فيسد له ايش بالتطوع ما قصر من العمل. ما افضل صدقة؟ افضلها سقي الماء. غفر الله لك. ما الفرق بين البدعة والفعل المحرم؟ البدعة بحيث الاصطلاح هو الأمر الذي يستحدث يضاهي الشريعة، يعمل على سبيل التقرب إلى الله. أما الأمر المحرم هو الشيء الذي نهى الله عنه ورسوله، فالسرقة حرام ليست إيش بدعة، والبدعة حرام، البدعة حرام. فضل الشيخ هل يجوز قول يا مولانا؟ يجوز أن تقول يا مولانا لمن متولي أمورك، إذا كان هو يتولى أمورك تقول يا مولانا، مو متولي أمورك ليش تقول يا مولانا؟ سؤال في العقيدة، غفر الله لك ولوالديك، إذا توفى الله المشركا أمام عيني وهو يسب الله ويسب رسوله، فهذا مشرك بالله، فهل يصح أن شخصا يقول هذا في النار؟ لا، في فرق بين أن نقول كافر وأن نقول في النار. ولما مات هذا ضبباهم البابا تبعهم وصيرت هذه المسألة، هل نقول في النار؟ لا، نقول هو كافر، لا نقول في النار، نقول هو كافر ونبشره بالنار، لكن لا نقول هو في النار. وقد وحدت هذه المسألة، ذكر الشيخنا سمير عبد الله في الشرح لمعة الاعتقاد لما قال لا نعين أحدا بعينه جنة ولا من نار إلا من عينه الله ورسوله. نحكم على الكفار نقول كله كافر في النار، ونقول كما نقول كل مسلم في الجنة. إذا واحد مسلم مات أمام عيني مسلم هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا هو يصلي ولا هو ساجد، هل أقول هو في الجنة؟ الجواب لن أقول ذلك. وإذا مات أمامي كافر ومعلق صليبة برقبته ما أقول هو في النار، أقول هو كافر. وليبشر بالنار، بشره بالنار، لكن ما أقول هو في النار إلا من عينه الله ورسوله، مثل آل فرعون النار يعرضون عليها ودون وعشية، مثل أبو لهب امرأته كذلك كأبي لهب وامرأته، فهؤلاء يشهد لهم بالنار بأعيانهم. واضح؟ عمرو بن الحي الخزاعي اللي أول من جلد الأصنام اللي جلد العرب وعوذ بالله، هذا يشهد له بالنار لأنه صلى الله عليه وسلم رآه في النار. إذا توفى شخص في جهاد في سبيل الله أمامي فليصح أن أجزم أنه في الجنة؟ أظن تقدم الجواب ولا لا؟ وضح الجواب؟ هل الصلاة في البنطال؟ هذا كشفوه بنطال، حين طول عمره سنه بنطرون حين صار بنطال، ما ها؟ مثل أول قولت يسمي قولت حين قام يسمونه حارس، ما الشام الطلاحات قاموا تغير مع الجيل أنا. صح؟ البنطال ايش فيه؟ جائز شرعا حيث لابد منه في الدوام رمادي ها؟ ما حكمه؟ كراهة أم تحريم؟ وهل تسمى العورة ككشف العورة؟ طيب البنطال لم يعد زي خاص بفئة ما من الناس، أصبح الناس تلبس على جميع فئاتها، فلا لا يكون علما على فئة معينة من الناس، واضح؟ لكن حينئذ يشترط فيه أن يكون فضاضا لا يصف العورة، لكن تدشين العورة ليس ككشفها، هذا قبيح وهذا قبيح وهذا محرم وهذا محرم، لكن الكشف أبلغ تحريم. هل يجوز قول كلمة راعنا يا فلان؟ نعم يجوز تقول راعنا بالسعر، يعني ما في بأس تقول راعنا بالسعر. هل يجوز تخصيص يوم الخميس بصيامه؟ يجوز، الخلاف في السبت والكراهة في الجمعة إفراده وتخصيصه، أما تخصيص الخميس سنة، ليس فقط جائز، كان يخصيص الخميس وترفع العام. خلاص تفضل. هذا راعنا غير اللي هذا يقول راعنا في السعر، يعني نزل هناك كان يقول راعنا يقصد من رعونة، من الرعونة يعني إنسان أرعن يعني ما يفهم ولا فيه نقص، وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا، فنهينا عن ذلك أن نقول لنا صلى راعنا، ولكن قولوا انظرنا. ايه طيب انت تركتها شو تقول اللي بغت تقول له غير راعنا؟ راعنا بالسوس تقول له ها نزلنا. طيب غيره في عندي سؤال؟ خلاص اللي عنده سؤال يرفع ايده. 1 2 3 4 اخر 4 5. طيب جبت حاجه معك؟ طيب وين مسعد مشى؟ طيب من عنده رقم مسعد؟ عندك رقم مسعد ولا عندك سؤال؟ خلاص مو الا رقم مسعد. عطني السؤال رجاء، لا حد يسأل غير اللي رفع ايده بس. ها طيب لا ما ننصح هذا الفعل. الشيخ الثمين أخرج فيه عدة مخالفات، قال لن يضع اليمين على الشمال، ولن يضع البصر موضع السجود، ولن يستطيع أن يجافي، وسيكثر من الحركة، وفي أشياء كثيرة. فترك هذا، استمع خاص. غيره؟ أيوة. ما اسمك؟ يلا يا عبد الله. لا يجوز الحل بغير الله، لا يجوز، لا حل لا بالذمة ولا بالأمانة ولا براس فلان، ولا يحلف بالله عز وجل. لكن أحيانا تخرج هذه الكلمة في ذمتي لا على سبيل القصر، إنما يخبر أن هذا في ذمتي، يعني إيش؟ دين علي. أما إذا قال ذمتك أو بذمتي يقسم، هذا يجوز. غيره؟ هو أبارك أنت ولا هو؟ إيه. سوى يوم قاعد مرة ثانية. أول قعد كم مسكين؟ إيه. بعد إيه؟ جلس الهواء راجع كم؟ بعد إيه؟ من القاعدة ما جاب شهر جاب. الله جاب عمي السالفة، هو يعني مسكين باقي للسد وما عارف شو السالفة. قام قال سبحان الله، جاز قال سبحان الله، ثاني يقول قال سبحان الله. ما هذا في إيمان؟ أم قال سبحان الله ما عارف شو مسوي؟ قال سبحان الله قاعد، قال سبحان الله قام، قال سبحان الله، كان يلتفت قال الله إيه ده؟ لكن في هذه الحالة السنة أن يلتفت إليه، شوف شو السالفة، واضح؟ لأن أبو بكر الصديق لما كثر عليه تسبيح الناس التفت إليهم، وإلا رسول الله فهم أنه في شيء ما ماشي تمام بالصلاة، فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع تقدم النبي صلى الله عليه. طيب المهم هذا إذا زاد يسجد قبل بعد السجود، وإذا نقص يسجد قبل السجود. ولو أن ينصرف من الصلاة ويكلمونه إيش سوت كذا ناقص كذا، ورجع يكمل كما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، قيل له قصر الصلاة عن أم نسيت، تكلم معهم كمل ركعته. غيره اللي رفع عيدهم ما أبو يوسف؟ ما يضمن، من تصرف تصرف ماذون فيه ولم يفرط ولم يعتدي فإنه لا يضمن. غيره؟ أيوه آخر واحد في عدد رفع عيده. يلا ذكر الشيخ العثيمين تفصيل الظن والشك اليقين، قال في آخر تفصيل هذا قال وأما في الشرع فالأمر إما شك أو يقين، وأنا كثير في الأمور تمنع على غلبة الظن. كيف التوفيق؟ ما فهمت السؤال. ذكر الشيخ العثيمين تفصيل في الظن والشك واليقين. أيوة. في نهاية التفصيل قال وأما في الشرع فالأمر إما شك أو يقين، ما في تفصيل ما في ظن يعني ماذا قال وأما في الشرع إما شك أو يقين، قال ما في تفصيل إيه. طيب شو انت عطنا وبعدين شو الاشكال يعني شو اللي تقول لا بينما فيه موجود كان شو الموجود؟ في بالشرع في امور تبنى على غلبة الظن. تبنى على غلبة الظن ولا تبنى على غلبة الظن؟ الشيخ يقول ان ما في ظن اما شك ام يقين. يعني مثلا في العقيدة الآن واحد مثلا عنده يقين ما في قيامة، واحد شاك ما في قيامة، شنو الثالث؟ لا تشك. ها ما فهمت؟ الجنة أنت عندك يقين بأن في جنة، وفي واحد عنده شك أن في جنة، شنو الثالث؟ ماكو شيء؟ هذا كلام الشيخ رحمة الله. قال في أصول فقه. طيب معنى لما أسألك أين قاله لكن أنا أسألك حين يا أما واحد عنده يقين يا أما الشاك، صح؟ طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.